سيداتي وسادتي، مرة ثالثة مع حفلنا السافر الكبير من مسرح حديقة الأزبكية، حيث نلتقي مع الوصلة الثالثة والأخيرة في سهرة الليلة مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أما الأغنية التي ستقدمها كوكب الشرق في هذه الوصلة فهي أغنية كتب كلماتها الشاعر الشاب الأستاذ عبد الوهاب محمد، ولحنها الموسيقار الشاب بليغ حمدي. ولعل كلمات هذا المؤلف قد التقت في أكثر من أغنية مع ألحان بليغ حمدي لتغنيها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. ولعلنا أيضا حين نستمع إلى هذه الأغنية نلمس فيها شيئا جديدا، فكثيرا ما نغني للحب، وكثيرا ما نغني عن الهجر، ولكن قليلا ما يشعر كل حبيب بذنبه في ظلم الحب. إن العاطفة الحلوة المشرقة الجميلة التي هي أسمى ما يجمع بين القلوب هي عاطفة يعتز بها كل إنسان، عاطفة الحب. وحين تأتي الجفوة فإن كل حبيب يتطلع لأن يلقي بذنب الهجر على حبيبه. ولكن هذه الأغنية فيها الجديد الذي يعترف فيه كل حبيب بأنه ظلم الحب بنفسه. لعلكم الآن سيداتي وسادتي قد استنتجتم هذه الأغنية، أغنية ظلمنا الحب بأيدينا وجينا عليه وجرحناه لحد ما داب حوالينا. ولعل أم كلثوم بصوتها الرائع وغنائها الرفيع هي خير من يستطيع أن يعبر عن كل كلمة من كلمات هذه الأغنية، كما يعبر عن كل كلمة من معاني الحب ومن معاني الأمل. الحاضرون في أماكنهم والأضواء تسلط على الستار الذي ينفرج الآن عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في وصلتها الثالثة لتقدم أغنية ظلمنا الحب. أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا وجينا عليه وجرحنا جينا عليه وجرحنا لحد ما داب حوالينا أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا وجينا عليه وجرحنا جينا عليه وجرحنا لحد ما داب حوالينا أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا وجينا عليه وجرحنا جينا عليه وجرحنا لحد ما داب حوالينا محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني وضاع الحب بين عند قلبي وقلب ضاع ضاع الحب ضاع ما بين عند قلب وقلب ظلمنا الحب بإيدينا أنا وإنت. أنا وإنت ظلمنا الحب بإيدينا أنا وإنت، وجينا عليه وجرحنا، جينا عليه وجرحنا، جينا عليه وجرحنا لحد ما داب حوالينا. ما حدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني. محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني. وضاع الحب ضاع ما بين عند قلبي وقلب، ضاع ضاع ضاع الحب ضاع ما بين عند قلب وقلب، ضاع ضاع. أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا، أنا وأنت، أنا وأنت ظلمنا الحب بإيدينا، أنا وإنت، وجينا عليه وجرحنا، جينا عليه وجرحنا لحد ما داب حوالينا. ما حدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني

بين عند قلب وقلب ضاع ضاع ضاع الحب ضاع ما بين عند قلب وقلب ضاع ضاع بالغيره. أنا وإنت ظلمنا الحب بالغيرة وجبنا للظنون سيرة أنا وإنت ظلمنا الحب بالغيرة وجبنا للظنون سيرة وقطعنا الأمل مرات وقطعنا الأمل مرات ما بين الشك والحيرة أنا وإنت أنا وإنت ظلمنا الحب بالغيرة وجبنا للظنون سيرة وقطعنا الأمل مرات وقطعنا الأمل مرات ما بين الشك والحيرة وكان الحب بينا كبير الصور لما ابتدينا نغيش بين الشك والحيرة. وكان الحب بينا كبير صغر لما ابتدينا نغير. Thank you. نتعاد ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتعاد ونتصارح نتعاتب ونتصارع وعز عليك تسيب اللي عندي وتسامع وعز علي أكون البادي أتصالح وعز عليك تسيب اللي عندي حتى نتعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتعاتب صارح وعز عليك تسيب اللي عندي وتسامع وعز علي أكون البادي الصالح وعز عليك تسيب اللي عندي وتسامع حتى نتعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا نسينا حتى نتعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتعاتب ونتصارح نسينا إننا عشرين نسينا وإحنا مشترين نسينا نسينا واحنا مشترين نسينا ازاي كده نسينا نسينا ازاي كده نسينا وايه ده نسينا إننا عشقين، نسينا إننا عشقين، نسينا وإحنا مشتركين. نسينا ازاي كده نسينا، نسينا ازاي كده نسينا، وايه ده اللي جرى لينا، نسينا ازاي كده نسينا، وايه سيداتي وسادتي، مع أروع ما جادت به السماء على فننا العربي في المشرق والمغرب، ومع الصوت العبقري الخالد على الزمن، عشنا وعشتم مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في ليلتنا هذه الحافلة الساهرة المليئة بالبهجة والسعادة والحب. غنت أم كلثوم لكل قلب يخفق بالحب ويعرف حلاوته، وغنت لكل قلب خفق بالحب وذاق ضياعه، وغنت في خلال ذلك ومن ثناياه لكل قلب كبير، وللأمل وللبسمة وللإشراقة في كل نفس تفيض بالحب والحنان والمودة. سيداتي وسادتي، لا نكاد نشعر بهذه الساعات تمضي ونحن مع السيدة أم كلثوم، وهي في هذه القمة التي هي فيها دائما من رفيع غنائها وفنها العظيم. سيداتي وسادتي، حيثما كنتم نرجو أن تكونوا قد قضيتم ليلة ممتعة مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. نحييكم من مسرح الأزبكية، ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله.